بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنستكمل سويا مواضع كسر همزة إن وفتحها. انتهينا في المرة السابقة إلى المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن، وقد عدها المؤلف 9 مواضع، فقال يجب كسر همزة إن في 9 مواضع. واليوم إن شاء الله تعالى يقول ويجب الفتح في 8 مسائل. يجب الفتح أي يجب فتح همزة إن في 8 مسائل، وهو جواب عن السؤال ما المواضع التي تفتح فيها همزة إن وجوبا، أي يجب على المتحدث بالعربية في هذه المواضع أن ينطقها أن بفتح الهمزة. قال إحداها أن تقع فاعلة، نحو أولم يكفهم أن أنزلنا. لو أردنا أن نعرب لقلنا يكفي، هذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، هذا صواب، لأنه معتل الآخر. ما الذي يكفيهم أو لا يكفيهم؟ الهاء والميم، هذا ضمير، وهو كما عرفنا ضمير من ضمائر النصب المتصلة، إذن هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أين فاعل الفعل يكفي؟ أن أنزلنا، والفاعل هنا مصدر مؤول من أن مفتوحة الهمزة واسمها وهي نا المعظم لنفسه، وخبر أن الذي هو جملة أنزلنا، فهذا مصدر مؤول. ما موقعه من الإعراب؟ فاعل للفعل يكفي، وتقدير الكلام أولم يكفي إنزالنا إياهم، أو يعني أولم يكفهم إنزالنا، فيكون المصدر المؤول هنا في محل رفعه فاعل. إذن الضابط هنا أن يقع المصدر المؤول فاعلا، أو يلخص هذه المواضع أن تقع أن مع معموليها، أي مع اسمها ومع خبرها، موقع المصدر المؤول، ثم بعد ذلك المصدر المؤول يقع فاعلا كما في هذه الآية أولم يكفيهم أن أنزلنا. فأن أنزلنا، هذه أن مع اسمها وخبرها مصدر مؤول، موقعه في الإعراب فاعل الفعل يكفي، فلذلك جاءت مفتوحة. فلو سألنا لماذا فتحت همزة أن هنا، نقول لأنها مع اسمها وخبرها وقعت مصدرا مؤولا في محل رفعه فاعل. الثانية أي المسألة الثانية أو الموضع الثاني من المواضع التي تكسر فيها تفتح فيها همزة إن، أن تقع نائبة عن الفاعل، أن تقع نائبة عن الفاعل أيضا هي واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. قال نحو وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أين الشاهد في الآية؟ الشاهد في الآية أنه لن يؤمن، فإن أن وهاء والهاء هذه أنه الهاء اسم إيه؟ أن هاء الشأن هذه أنه أن الأمر لن يؤمن، هذا خبر أن ونوعه جملة فعلية، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، جملة فعلية هي خبر أن. أوحي هذا فعل مبني للمجهول كما مر بنا، أين نائب فاعله؟ أين نائب الفاعل؟ ما الذي أوحي؟ أنه لن يؤمن أو عدم إيمانهم، هذا مصدر مؤول مكون من أن واسمها وخبرها ووقع في موقع نائب الفاعل. يعني أنت حين تعرب تقول أن حرف ناسخ والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم أن، لن هذا حرف ينصب المضارع، يؤمن فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قومي اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، والكاف ضمير الخطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب. من الذي سيؤمن؟ يؤمن من قد آمن، من هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل يؤمن، لن يؤمن، فصارت عندك جملة اللي هي لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذه الجملة ما موقعها من الإعراب؟ إنها خبر أن، لقد قلت أن حرف ناسخ والهاء اسمها أن حرف ناسخ والهاء اسمها، أين خبرها؟ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذه جملة خبر أن، وأن مع اسمها وخبرها تكون مصدرا مؤولا، ويمكن أن تقدره فتقول أوحي إلى نوح عدم إيمان أو ألا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فيعني هذا المصدر في محل رفع نائب فاعل. كل هذه المواضع مردها إلى أن واسمها وخبرها يعني تقع موقع المصدر، والمصدر هذا يقع مبتدأ أو يقع فاعلا أو يقع نائب فاعل، فهنا في المسألة الأولى وقع فاعلا وفي المسألة الثانية وقع نائبا عن الفاعل. وقال نحو قوله تعالى قل أوحي إلي، ما الذي أوحي؟ أنه استمع نفر، يبقى أن والهاء اسمها، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، استمع فعل ماض مبني على الفتح ونفر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، من الجن جار ومجرور. جملة استمع نفر من الجن ما موقعها من الإعراب؟ خبر أن مع اسمها وخبرها تكون مصدرا. قل أوحي إلي استماع، لو كان الكلام هكذا أوحي إلي استماع نفر من الجن، كيف تعرب المصدر استماع؟ نعربه نائب فاعل، نائب عن الفاعل. هذا مصدر صريح، استماع مصدر صريح، فالذي جاء مكانه مصدر مؤول أنه قد استمع، فالمصدر المؤول هنا بعد أن تعرب كل كلمة تقول وأن مع اسمها وخبرها مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل. والذي يهمنا هنا لماذا فتحت همزة إن هنا، فجاءت هكذا أنه استمع نفر من الجن. الجواب أن وقعت موقع المصدر المؤول الذي وقع نائبا عن الفاعل. المسألة الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول. لماذا احترز هو بقوله لغير القول؟ لأنها لو وقعت بعد قول كما مر بنا سوف تكون مكسورة الهمزة تكسر، مثلا قال، فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود مثلا على عيسى عليه السلام، قال ماذا قال؟ إني عبد الله. إذن جملة إن وياء المتكلم التي هي اسم إن والخبر الذي هو عبد الله، هذا وقع موقع المفعول به للفعل قال، ولكن الهمزة هنا تكسر لأنه مر بنا أن الهمزة إذا جاءت بعد قول وجب كسرها، لكن لو وقعت مفعولا به لغير القول تكون مفتوحة. مثال ذلك قال نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. هيا بنا نعرب تخافون، هذا فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين فاعله؟ واو الجماعة، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. تخافون ماذا؟ تخافون إشراككم بالله. لو كان الكلام هكذا تخافون الإشراك كانت كلمة الإشراك مفعولا به، لكن إشراك هذا مصدر صريح، فماذا لو قلنا تخافون أنكم أشركتم؟ هذا مصدر مؤول من أن مفتوحة الهمزة مع اسمها والخبر. أن حرف الناسخ والضمير مبني في محل نصب اسم أن، وجملة أشركتم بالله في محل رفع خبر أن، يعني تعربها هكذا أشرك، هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء والميم أو التاء وحدها ضمير في محل رفع فاعل، أنتم الذين أشركتم بالله، الباء حرف جر واسم الجلالة مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وجملة أشركتم بالله هذه خبر أن، وأن واسمها يعني وأن واسمها وخبرها، هذا كله مصدر وقع هنا مفعولا به للفعل تخافون. والسؤال لماذا فتحت همزة إن هنا؟ ولا تخافون أنكم أشركتم. لماذا؟ لأنها وقعت، وحتى يكون الكلام دقيقا نقول لأنها وقعت موقع المفعول به لغير القول، لغير القول، لغير الفعل قال. الرابعة أي من المسائل الثمانية أن تقع في موضع رفع بالابتداء. ولاحظ معي أن المسائل كلها ترجع إلى مسألة واحدة، وهي أن مع اسمها وخبرها تقدر بإيه؟ بمصدر. فإذا وقعت موقع المصدر، سواء أعرب هذا المصدر فاعلا كما في المسألة الأولى، أو أعرب نائبا عن الفاعل كما في المسألة الثانية، أو أعرب مفعولا به لغير القول كما في المسألة الثالثة، أو أعرب المصدر مبتدأ كما سنرى في المسألة الرابعة. قال نحو: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. هيا بنا نعرب، وقد صارت عندكم بعض الأدوات التي تستطيعون بها الإعراب، ونحن نأمل إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذا الكتاب أن يقف كل واحد منكم على قدميه في النحو، فيستطيع أن يعرب سورة من القرآن، أو حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو قصيدة من قصائد الشعر العربي، أو مقالا أو خطبة. فيقول، قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وأصله أنك ترى الأرض خاشعة من آياته، من آيات الله، أو رؤيتك الأرض خاشعة من آيات الله. الواو تابعة لما قبلها، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. آياته اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا نحترس من إعراب هذا الضمير عندما يعود على الله عز وجل، فلا تقول ضمير الغائب. يعني أنت تقول مثلا محمد كتابه مفيد، تقول الهاء هنا في كلمة كتابه ضمير الغائب مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. لكن عندما تقول الله فضله واسع، فضله، هل الهاء هنا نقول ضمير الغائب؟ لا، هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يعني لا يغيب، ولذلك نقول هذا ضمير مبني على الضم هنا، أو هنا مبني على الكسر، من آياته. يعني في قولنا الله فضله مبني على الضم، ومن آياته مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. شبه الجملة هذه ما موقعها من الإعراب؟ من آياته رؤيتك الأرض خاشعة. قلنا رؤيتك الأرض خاشعة من آياته، يبقى لو كانت الجملة هكذا رؤيتك مبتدأ، رؤيتك ما لها رؤيتك الأرض خاشعة من آياته، إذن هذا الخبر في محل رفع، أقصد هذا الجر والمجرور شبه الجملة هذه في محل رفع خبر مقدم. أن وكاف الخطاب اسمها، وجملة ترى الأرض خاشعة فعل وفاعل مستتر، والأرض مفعول به، وخاشعة حال منصوبة. هذه جملة فعلية، ما موقعها من الإعراب؟ خبر لماذا؟ لأن، خبر لأن، أنك ترى الأرض خاشعة. والمصدر المؤول من أن مع اسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ، هذا مصدر مؤول، مبتدأ مؤخر، صحيح مبتدأ مؤخر، مصدر مؤول حوله إلى مصدر صريح، تقول رؤيتك الأرض خاشعة. ولو كانت الجملة من آياته رؤيتك، يبقى رؤيتك مبتدأ مؤخر، فجاء المصدر المؤول مكان المصدر الصريح فيقع موقعه، فهو في محل رفع مبتدأ مؤخر. المسألة الخامسة، أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى. لماذا قيد الاسم هنا باسم المعنى؟ لأننا قد مر بنا أن إن الواقعة خبرا لاسم ذات مكسورة الهمزة وجوبا. أتذكر يوم مثل لنا فقال زيد إنه فاضل؟ زيد هذا مبتدأ اسم ذات، فجاء الخبر فيه إن وهي مكسورة الهمزة، لأن الخبر عن مبتدأ والمبتدأ اسم ذات فيجب الكسر. يعني لو قلنا المسجد إنه لواسع، يبقى إذن الهمزة هنا مكسورة. لكن ماذا لو كان المبتدأ اسم معنى؟ اسم معنى يعني يدرك بالعقل لا يدرك بالحواس، كما مثل هنا فقال نحو اعتقادي أنك فاضل، اعتقادي أنك فاضل. فلاحظ أن المبتدأ هو اعتقادي، وأين الخبر؟ أنك فاضل. وهذا الخبر عن مبتدأ، والمبتدأ اسم معنى، الاعتقاد هذا اسم معنى، فجاءت هنا مفتوحة الهمزة. وإعراب المثال اعتقاد مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة. أي ضمة؟ الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ يعني منع من ظهورها حركة المناسبة، هذا مر بنا موانع ظهور الإعراب، إعراب ظاهر أو مقدر، التعذر والثقل والمناسبة وحرف حروف الجر الزائدة أو الشبيهة بالزائدة. فهذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الدال، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أن حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، وفاضل خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والمصدر المؤول، أو أحيانا يقولون المصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها، في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ في محل رفع خبر المبتدأ. والسؤال، لماذا فتحت همزة إن هنا؟ لأنها مع معموليها مصدر مؤول وقع خبرا لمبتدأ، ما صفته؟ اسم معنى، اسم معنى. طب فتح همزة إن في هذا الموضع واجبة أم جائزة؟ واجبة. يعني لو قال قائل أو تحدث متحدث فقال اعتقادي إنك فاضل، هل هذا صح أو هذا فيه لحن؟ لقد كسر همزة إن في موضع يجب فيه فتحها. المسألة السادسة أن تقع مجرورة بالحرف، أيضا هي مع اسمها وخبرها سوف تكون مصدرا مؤولا في محل جر بالحرف. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أن حرف الناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الله اسم الجلالة منصوب لأنه اسم أن وعلامة نصبه الفتحة، هو الحق، هو هذا ضمير يسمونه ضمير الفصل، وهنا يجوز فيه وجهان للإعراب، إما أن تقول هو ضمير الفصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويكون خبر أن هو الحق والجملة أصلها الله الحق، ويجوز لك أن تقول هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والحق خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الإسمية من الضمير هو الذي هو مبتدأ والخبر الذي هو الحق جملة إسمية في محل رفع خبر أن، والمصدر المنسبك من أن مع اسمها وخبرها في محل ماذا؟ في محل جر بالباء. والسؤال أيضا لماذا فتحت همزة إن هنا وما حكم فتحها؟ فتحت همزة إن هنا وجوبا، الحكم وجوب فتح همزة إن لأنها مع معموليها مع اسمها وخبرها كونت مصدرا مؤولا جاء مجرورا بالحرف. المسألة السابعة أن تقع مجرورة بالإضافة، أن تقع مجرورة بالإضافة، قال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق، لو أردت أن تعرب تقول إن حرف الناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم إن، ما اللام هذه؟ هذه هي اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وحق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثل مثل حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، مثل ما أنكم تنطقون يعني مثل نطقكم، يبقى أن هنا مفتوحة الهمزة، أو مثل ظرف يبقى إن حرف الناسخ والهاء اسمها واللام هي اللام المزحلقة وحق خبرها. ومثل ما بعد مثل سيعرب مضافا إليه، والمضاف إليه هنا مصدر إن سبك من أن واسمها وهو الضمير، يبقى أن حرف الناسخ والضمير مبني في محل نصب اسم أن، وجملة تنطقون الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن، والمصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه. يعني ما هذه يعني لا نقول في القرآن زائد، يعني أحيانا تزاد بعض الحروف فلا نقول إذا أردنا أن نعرب القرآن هذا الحرف زائد، يعني حرف جر زائد مثلا، أو هذا أو هذه كان الزائدة، لأن كل حرف في القرآن إنما جاء لي لفائدة. فأصل الكلام إنه لحق مثل نطقكم. طبعا لو جاءت بعد كلمة مثل كلمة مصدر صريح مثل نطقي هتبقى مضاف إليه مجرور، فجاءت هنا مصدرا مؤولا، ففي محل في محل جر بالإضافة. أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا. تابع، التابع النعت تابع للمنعوت، والبدل تابع للمبدل منه، والتوكيد تابع للمؤكد، والمعطوف تابع للمعطوف عليه. فلو وقع المصدر المؤول تابعا لشيء مما ذكر في المسائل السبعة أيضا تفتح الهمزة وجوبا. مثال ذلك قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الشاهد في الآية وأني فضلتكم، فإن هذا المصدر وتفضيلي إياكم كأن المعنى اذكروا نعمتي، هذا مفعول به، وتفضيلي، فتفضيلي مصدر عطف على نعمتي، لكن المصدر لم يأتي صريحا تفضيلي، لا تفضيلي إياكم أو تفضيلي لكم، وإنما جاء مصدرا مؤولا تصدرته إن، فوجب فتح الهمزة لأن هذا المصدر معطوف على مفعول به. وقد قدمنا في المسألة الثالثة أن المفعول به إذا جاءت إن في أول مفعول به لأي فعل غير القول تكون الهمزة مفتوحة، يعني تستطيع أن تقول وأني الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أن حرف الناسخ مبني على الفتح، وإنما كسر هنا للمناسبة، يعني هي أن بالفتح هنا وأني فكسر للمناسبة. الياء ضمير مبني في محل نصب اسم أن. فضلتكم هذه جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول، أين الفعل؟ فضل المبني على السكون، هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني على الضم، فضلت مبني على الضم في محل رفع فاعل، والضمير ضمير خطاب الجمع المذكرين مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وبعضهم يقول الكاف ضمير الخطاب مبني هنا على الضم فضلت كو مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف مبني على السكون للدلالة على الجمع. يعني سواء أعربت الضمير كاف وميم كتلة واحدة هكذا أو فصلت فهو في محل نصب مفعول به هنا. وجملة فضلتكم هذه هي خبر أن في محل رفع، خبر أن ما حكمه؟ مرفوع، إذن هذا في محل رفع. ثم تقول والمصدر المؤول أو المصدر المنسبك من أن مع اسمها وخبرها في محل ماذا؟ قد عطفناه على كلمة إيه؟ نعمتي، اذهب إليها وأعربها في مكانها. اذكروا نعمتي مفعول به، المفعول به يكون منصوبا، إذن هذا المصدر المنسبك معطوف على المفعول به المنصوب، إذن هو في محل نصب. والشاهد في الآية أن المصدر هذا أني فضلتكم عطف على المفعول به، ونحن نقول إن المفعول به تفتح همزة إن فيه، إذن هنا الجملة تابعة معطوفة على مفعول به. قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أن حرف الناسخ وها ضمير الغائب أو الغائبة مبني على السكون في محل نصب اسم أن، ولكم اللام حرف جر والضمير مبني على السكون في محل جر باللام. ما موقع شبه الجملة لكم؟ يعني إما أن تقول هي خبر أن، وإما أن تقول إن شبه الجملة لكم تعلقت بمحذوف هو خبر أن، يعني يقولون إن خبر أن هنا محذوف تقديره موجود أو مستقر أو كائن، أنها مستقرة لكم أو أنها كائنة لكم. عندنا مصدر مؤول هنا أنها لكم، يعني كونها إيه؟ لكم. لماذا فتحت همزة إن هنا؟ قالوا لأنها بدل من إحدى، وأصل الكلام وإذ يعدكم الله أنها إيه؟ أنها لكم، فجاءت بدلا من إحدى الطائفتين، والبدل تابع، وإحدى هنا يعدكم الله إحدى. طب من يعرب لنا إحدى هنا في الآية؟ طيب من أين بدأت الجملة؟ الجملة بدأت صحيح ما شاء الله، وإذ يعدكم، يعدوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لخلوه من الناصب والجازم. من الذي يعد؟ لفظ الجلالة هو الفاعل، يعني تقول يعد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وفاعله آت، يعني لأن تركيب الجملة الفعلية أن يكون الفعل بعده الفاعل بعده المفعول مكملات الجملة، فتقول والفاعل آت، لا تتعجل فتقول مثلا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لا، عندك فاعل في الجملة لكن المفعول به تقدم على الفاعل هنا لأنه ضمير نصب متصل. يعدكم الكاف والميم ضمير خطاب أو ضمير المخاطبين هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هل تمت الجملة بقولنا يعدكم الله؟ ماذا يعدنا؟ إذن إحدى هنا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، إنه اسم مقصور، ولذلك جاء البدل عن مبدل يجوز فيه فتح الهمزة ففتحت الهمزة من إن. قلناها لكم ببدل، أين المبدل منه؟ إحدى أنها لكم بدل والمبدل منه إحدى. ونحن نعتذر يعني للإخوة عن سماع بعض أسماء لدروس نحو لم يدرسها معنا الإخوة، لكن إن شاء الله تعالى يدرس هذا في باب التوابع إن شاء الله تعالى، البدل والمبدل منه. قال: فإنها في الأولى معطوفة على المفعول وهو نعمتي، وفي الثانية بدل منه وهو إحدى. وبهذا تم لنا ثماني مسائل، تم لنا ثماني مسائل وجب فيها فتح همزة إن. فمتى يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان في ثلاث مسائل في الأشهر. إحداها بعد إذا الفجائية، كقولك: خرجت فإذا إن زيدا بالباب. خرجت ففجأة زيد بالباب، فإذا هذه الفجائية، فيجوز بعدها: خرجت فإذا أن زيدا بالباب، ويجوز خرجت فإذا إن زيدا بالباب. يجوز الفتح ويجوز الكسر. قال الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا واللهازم. اللهازم طرف الحلقوم، ويقال هو عظم ناتئ تحت الأذن. وقوله عبد القفا واللهازم كناية عن الخسة والمهانة والذلة، لأن العبد يصفع على قفاه حتى يتورم، ويلكز حتى ينتأ له نتوء. يعني كنت أحسبه سيدا كما قيل عنه، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، لكني فوجئت أنه عبد القفا واللهازم. الشاهد فيه أنه فتح همزة أن بعد إذا الفجائية، وهذا ما حكمه؟ هذا جائز. قال: يروى بفتح إن وبكسرها، يعني هذا البيت منهم من يرويه إذا أنه كما استشهد به المؤلف، ومنهم من يرويه بالكسر فيقول إذا إنه بالكسر. المسألة الثانية في جواز الفتح والكسر: بعد الفاء الجزائية. ستتعلمون إن شاء الله تعالى أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط يتكون من حرف شرط أو اسم شرط وفعل جملة تسمى جملة الشرط، فيها فعل يسمى فعل الشرط، وجملة تسمى جملة جواب الشرط، أحيانا تسمى جملة الجزاء، تسمى جملة الجزاء. يعني نقول مثلا: من يذاكر دروسه ينجح، فمن اسم شرط، وجملة يذاكر دروسه جملة الشرط، وجملة الجواب ينجح، أو جملة الجزاء يسمونها أحيانا جملة الجزاء. جملة الجزاء هذه أحيانا تقترن بها فاء، يعني يأتي في هذه الجملة فاء. من يرتد منكم عن دينه ماذا يحدث؟ فسوف يأتي الله بقوم. من يطع الرسول ماذا يحدث؟ فقد أطاع الله. فالفاء واقعة في جواب الشرط أو في جزاء الشرط. ماذا لو كانت جملة الجواب أو جملة الجزاء جملة اسمية مصدرة بإن؟ فعند ذلك يقولون يجوز الكسر ويجوز الفتح. قال مثال ذلك قوله تعالى أو كقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. والشاهد في الآية أن جملة فأنه غفور رحيم وقعت جوابا للشرط أو جزاء للشرط، وقد اتصلت بالجواب يعني الجواب فيه فاء الجزائية وفتحت الهمزة هنا، لكن قرئ بكسر إن أيضا، قرئ بكسر إن وفتحها، يعني بعض القراء يقول فإنه غفور رحيم، فدل ذلك على جواز الكسر وجواز الفتح. المسألة الثالثة في نحو أول قولي إني أحمد الله، وضابط ذلك أن تقع خبرا عن قول وخبرها قول اللي هو حمد الله، هذا قول، يعني أن تقع هي خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد، فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح والكسر. أول قولي، أول هذا مبتدأ وقولي مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ما هو أول قولي؟ أول قولي ماذا؟ إني أحمد الله. إن حرف ناسخ وياء المتكلم اسمه ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أحمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. يبقى أول مبتدأ مرفوع، ما خبره؟ إني أحمد الله، وهذا الخبر فيه إن وياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب اسم إن، وأين خبر إن؟ جملة أحمد الله فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، ولفظ الجلالة اسم الجلالة هنا منصوب على المفعولية، وجملة أحمد الله خبر إن في محل رفع. قيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بثلاثة قيود. الأول أن تقع هي خبرا عن قول، هذا صحيح؟ قال أول قولي، فوقعت إن خبرا عن قول. طيب هي إن أين خبرها؟ أحمد الله وخبرها قول. طيب من فاعل القول الأول؟ المتكلم. ومن فاعل القول الثاني؟ المتكلم. وفاعل القولين واحد، وهذا هو القيد الثالث. فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى أول قولي حمد الله، يعني لماذا فتح؟ على أساس أن المصدر المنسبك من إن مع اسمها وخبرها هي خبر المبتدأ، والقول شيء معنوي اسمه معنى، فكما مر بنا يجوز الايه؟ الفتح. والكسر على جعل أول قولي مبتدأ وإني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ، وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإن، هذا الكلام معناه أن تقول أول قولي. طب أين الخبر؟ جملة إني أحمد الله. وقد درسنا في الخبر أن جملة الخبر لابد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، فأين الرابط هنا في جملة إني أحمد الله؟ قالوا هذه الجملة تستغني عن الرابط. لماذا؟ لأنها هي نفس المبتدأ، نفس المبتدأ، فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإني، ونظير ذلك قوله سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم، فسبحانك اللهم هي إيه؟ هي دعواهم، يعني أعرب لنا دعواهم، هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ دعوة الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وضمير الغائبين هم في محل جر مضاف إليه، فيها في الجنة هذا جر ومجرور، دعواهم فيها، ما دعواهم فيها؟ سبحانك اللهم، يعني سبحانك يا الله. فسبحان هذا مصدر منصوب، يعني هو مصدر منصوب لفعل يعني كان موجودا، كأنه قيل نسبحك سبحان، مفعول مطلق منصوب بالفتحة، يعني هذا مصدر منصوب وهو مضاف، وكاف الخطاب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والله منادى مبني على الضم، والميم حرف مبني على الفتح جاء عوضا عن حرف النداء يا الله. والسؤال هنا أين الخبر؟ سبحانك اللهم. طيب هل هذا الخبر، هل هذا الخبر فيه رابط يربطه بالمبتدأ؟ لا، يعني عندما تقول محمد وجهه مشرق نقول محمد مبتدأ، وجملة الخبر وجهه مشرق، هذه جملة اسمية، ما الرابط فيها؟ الضمير التي تربط هذه الجملة، الضمير هذا يربط هذه الجملة بالمبتدأ، لكن أين الرابط هنا سبحانك اللهم؟ الجملة استغنت عن الرابط لأن الخبر هو عين الايه؟ المبتدأ، فسبحانك اللهم هي دعوة أهل الجنة في الايه؟ في الجنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أعرب لنا أفضل، هذا مبتدأ، أين خبره؟ لا إله إلا الله، تبدأ بقى في إعراب لا إله إلا الله، وبعد إعرابها تسأل نفسك هذه جملة وقعت خبرا للمبتدأ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، فما الرابط فيها؟ الجملة استغنت عن الرابط، لماذا؟ لأن الخبر هو عين المبتدأ، لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. بهذا تنتهي المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها. إذن نقول إن همزة إن أحيانا تكسر وجوبا في 9 مواضع مرت بنا في الدرس الماضي، وأحيانا تفتح وجوبا في 8 مواضع درسناها اليوم، وأحيانا يجوز الكسر ويجوز الفتح في 3 مسائل بعد إذا الفجائية وبعد الفاء الجزائية، وإذا كانت في مثل أول قولي إني أحمد الله، أي أن وقعت خبرا لقول وخبرها قول وفاعل القولين واحد. لو كان كان هناك مثال أو كانت هناك جملة فيها هذه الضوابط يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.